موانع النكاح جملة من الصفات في المرأة وردت نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمنع من نكاح المرأة. فبعد أن بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بركن بالصداق بشرط الصداق شرع فيما يتعلق بركن محل العقد. النكاح يقوم على العاقدين وعلى محل العقد، فالعاقدان ومحل العقد الذي هو العاقدان إما أن تكون المرأة مأذونا بنكاحها وإما أن تكون غير مأذون بنكاحها. ومن هنا لا بد أن يعلم طالب العلم هذه الأبواب ويلم بها فيعلم من هي المرأة التي يجوز نكاحها فيفتي بصحة النكاح وجوازه إذا كانت خلوا من هذه الموانع، أو يفتي بعدم صحة النكاح وعدم جوازه إذا وجد مانع من هذه الموانع. والموانع في جملتها أوصلها بعض العلماء إلى 14 مانعا، إذا وجد أي واحد منها في المرأة منع من جواز نكاحها. الأول، المانع الأول النسب، والمانع الثاني الصهر أو المصاهرة، والمانع الثالث الرضاع، والمانع الرابع اللعان، والمانع الخامس الزوجية، والمانع السادس التطليق ثلاثا، كون المرأة قد طلقت ثلاثا، والمانع السابع العدة، كون المرأة في العدة من الوفاء أو من الطلاق، والمانع التاسع الكفر، والمانع التاسع الرق، الثامن الكفر، التاسع الرق، العاشر الجمع، والحادي عشر مانع العدد، والثاني عشر مانع المرض مرض الموت، والثالث عشر مانع الإحرام، والرابع عشر مانع الزنا. هذه 14 مانعا، أي مانع منها وجد في المرأة يوجب عدم جواز نكاحها. وهي تنقسم هذه الموانع، طبعا وردت بها نصوص الكتاب والسنة، ثم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مجمعا عليها متفقا على أنها مانعة ولا إشكال فيها، وإما أن تكون مختلفا فيها. ثم إذا كانت مختلفا فيها إما أن يترجح اعتبارها وإما أن يترجح عدم اعتبارها. فهذه 14 مانع. ثم هذه 14 مانع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول موانع مؤبدة، والقسم الثاني موانع مؤقتة. المراد بالموانع المؤبدة أنها تمنع من العقد أو تمنع من نكاح المرأة إلى الأبد، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج وينكح المرأة إلى الأبد. وإما أن تكون موانع مؤقتة، أن هي صفات تزول بزوالها. الموانع المؤبدة كمانع النسب، ومانع المصاهرة، ومانع الرضاع، ومانع اللعان. هذه 4 موانع تمنع نكاح المرأة إلى الأبد. ثم هذه 4 موانع المؤبدة منها ما أجمع العلماء عليه، وهي الثلاثة الأول: النسب والمصاهرة والرضاع، وهي التي تثبت المحرمية، توجب الحرمة والمحرمية. توجب الحرمة أي حرمة نكاح المرأة، وتوجب أي تثبت المحرمية أي أنها صارت محرما لك فيجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها إلى آخره، حكم حكم المحرة. وأما الرابع وهو مانع اللعان فمختلف فيه، ومن حيث الأصل أن الزوج إذا لاعن زوجته وتم اللعان فأنكرت المرأة وحلفت أيمانها فرق بينهما فراقا أبديا. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، وسيأتي تفصيل في باب اللعان. لكن لو أن الزوج تاب تبينت له الحقيقة أو كان كاذبا فرجع عن كذبه وزوره فاعترف بأنه ظلم المرأة وقال كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، فحينئذ هل يرتفع هذا المانع أو لا يرتفع؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. وأما بقية الموانع فهي مؤقتة، سواء مثلا حينما ترى إلى مانع الكفر، فإنها إذا أسلمت المرأة جاز نكاحها، ومانع الرق إذا عتقت جاز نكاحها، أو توفرت الشروط لجواز نكاح الرقيقة والمملوكة جاز نكاحها، فهي موانع مؤقتة. ومانع الجمع أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذا طلقت الأخت جاز لك بعد خروجها من العدة أن تنكح أختها، وهكذا إذا طلقت المرأة وخرجت من عدتها جاز لك أن تنكح عمتها وخالتها، وقس على هذا، فهي موانع مؤقتة. فأما مانع النسب وهو أولها، النسب الإضافة، نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه إليه، والمراد بالنسب القرابة، وسمي وصفت القرابة بذلك لأن القريب ينسب إلى قريبه، فلان ابن فلان وفلان عم فلان وخال فلان. والمانع النسب جهاته سبع: الأم والبنت والأخت العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فهؤلاء سبع حرم الله نكاحهن من جهة النسب. والأصل في التحريم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فذكر سبعا من جهة القرابة والنسب. الأمهات جمعها الله عز وجل لتشمل الأم المباشرة وأم الأم وإن علت، سواء تمحضت بالإناث كأم أم الأم، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب، أو جمعت بينهم كأم أبي الأم. والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة. الأصل في تحريمها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والإجماع منعقد على أنها محرمة. الثانية البنت، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك الصلبية أو بواسطة كبنت بنتك وبنت ابنك. ودليل تحريمها قوله تعالى: وبناتكم، أي وحرمت بنات عليكم بناتكم. الثالث الأخت، وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. شاركتك في أحد أصليك اللي هو الأب أو الأم، فيشمل الأخت لأب والأخت لأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة. ودليل تحريمهن قوله تعالى: وأخواتكم. الرابع العمة، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصلي أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة شاركت أباك في أصلي، والعمة لأب والعمة لأم، لأن كل من العمة لأب والعمة لأم شاركت الأب في أحد أصلي. ودليل تحريمها قوله تعالى: وعماتكم. ثم عمات الأصول عمات للفروع، فعمة الأب عمة لك، وعمة الأم عمة لك، وعمة الجد والجدة. الخامس الخالة، وهي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. الخالة الشقيقة شاركت في الأصلين، شاركت الأم في الأصلين، والخالة لأب أو الأم شاركتها في أحد الأصلين، فهي محرمة لقوله تعالى وخالاتكم. ثم خالات الأصول محرمات كخالاتك المباشرات، فخالة أبيك محرم ومحرمة، وخالة أمك لعموم قوله تعالى وخالاتكم. السادس بنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة بنت الأخ أو بواسطة كبنت بنت الأخ، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم لعموم قوله وبنات الأخ. السابع بنات الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة مثل ما ذكرنا في بنات الأخ. فهؤلاء السبع هن حرام ومحارم تحرمهن إلى الأبد. النوع الثاني من المحرمات من جهة المصاهرة، وجهات المصاهرة أربع: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وبنت الزوجة وأم الزوجة. هؤلاء الأربع محرمات من جهة المصاهرة. النوع الأول زوجات الآباء، وهي كل أنثى عقد عليها أبوك أو أبوه وإن علا، وهكذا أبو الأم عقد عليها الأب أو الجد وإن علا. بمجرد ما يعقد الأب على امرأة فإنها محرمة عليك إلى الأبد، ويجوز لك مباشرة أن تدخل إليها وتسلم عليها، تصافحها وتجلس معها وتختلي بها وتسافر معها، فأنت محرم لها لأن التحريم إلى الأبد. والعبرة بعقد النكاح، فلا يشترط دخول الأب عليها، فلو عقد عليها ثم طلقها أو عقد عليها ومات عنها فهي محرمة عليك إلى الأبد. والدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقال ما نكح آباؤكم، والمرأة توصف بكونها منكوحة للأب بمجرد العقد. النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة زوجات الأبناء، كل أنثى عقد عليها ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك وإن نزل فهي حرام ومحرم بمجرد أن يعقد، ولا يشترط دخول ابنك على البنت. فإذا عقد الابن على بنت وسألك أبوه هل زوجته تعتبر محرم أو ينتظر حتى يدخل بها، تقول مجرد العقد تصبح محرما ومحرمة. ما الدليل؟ قوله تعالى وحلائل أبنائكم، فلما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المرأة توصف بكونها حليلة للابن بمجرد العقد، تصبح حليلة للابن، فأصبح العبرة بالعقد. النوع الثالث بنت الزوجة، وهي الربيبة، فإذا نكحت امرأة ودخلت بها حرمت بنتها، فيشترط في تحريم الربيبة البنت أن تدخل بأمها، وذلك لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبين أن بنت الزوجة تحرم بشرط أن يكون قد دخل بأمها، فلا يكفي العقد. النوع الرابع من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، وهي تحرم بمجرد العقد على بنتها، فكل امرأة عقدت عليها حرمت عليك أمها سواء دخلت أو لم تدخل، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. فقوله أمهات نسائكم يدل على أنه بمجرد أن تصير المرأة من نساء الرجل أنه تحرم أمها عليه. هذا بالنسبة للمحرمات من جهة المصاهرة الأربعة. بالنسبة للمحرمات من جهة الرضاع مثل النسب، الرضاع مثل النسب، وبين الله أن الرضاع موجب للتحريم في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أبين الجهة الأصلية أمهاتكم والفروع وأخواتكم من الرضاعة. وثبتت السنة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم الإنسان من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وبنت أخيه من الرضاعة، وبنت أخته من الرضاعة، مثل النسب سواء بسواء. وأما التحريم من جهة اللعام فقد تقدم، هذا بالنسبة لهؤلاء، هذه الجهات الأربع توجب التحريم إلى الأبد. أما التحريم بالزوجية، مانع الزوجية، المراد بمانع الزوجية أن تكون المرأة في عصمة غيرك منكوحة. فإذا كانت في عصمة الغير لا يجوز لأحد أن يعقد عليها إلا إذا طلقها ذلك الغير وخرجت من عدتها أو مات عنها وانتهى حدادها، فحينئذ يجوز له أن ينكحها لقوله تعالى والمحصنات من النساء. فقوله والمحصنات عطف على قوله حرمت عليكم، فبين أن المحصنة هي المرأة المنكوحة، لا يجوز لأحد أن يعقد على امرأة في عصمة غيره. والنكاح الثاني فاسد، وقد بينا هذا فيما تقدم، إذا تزوجت المرأة من رجلين. الأمر الثاني المانع السادس، مانع التطليق ثلاثا، أن يطلق المرأة ثلاث تطليقات. فإن طلقها ثلاث تطليقات وطلق الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبين الله سبحانه وتعالى أن الطلقة الثالثة موجبة للتحريم، لكنه تحريم مؤقت لقوله حتى تنكح زوجا غيره، ثم بين هنا حتى تنكح. فجاءت السنة مبينة أن المراد بالنكاح الدخول، فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما في الصحيحين من حديث رفاعة رضي الله عنه حينما اشتكت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المانع مانع التطليق ثلاثا. وأما مانع العدة فقد تقدم معنا في الخطبة أن المرأة إذا كانت مطلقة وهي في عدتها أو كانت في الحداد لا يجوز لأحد أن يعقد عليها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. لو توفي الرجل والمرأة في عدتها وعقد عليها، عقد عليها قبل انتهاء الحداد فسد العقد. وهكذا لو كانت مطلقة وفي عدة الطلاق جاء وعقد عليها فالعقد فاسد، فلا يجوز نكاح المعتدة. وأما مانع، الآن ذكرنا الزوجية والتطليق ثلاثا والعدة، مانع العدد، مانع العدد أن يكون عنده أربع نسوة وهو حر، فلا يجوز له أن ينكح الخامسة لأن الله أحل له أربع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، لغيلان بن سلمة رضي الله عنه لما أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. فهذا مانع العدد. ومانع الجمع، مانع الجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها. فإذا كانت عنده امرأة لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى يطلقها وتخرج من العدة. وإذا كانت عنده امرأة لا يجوز له أن يعقد على عمتها وخالتها، فأما الجمع بين الأختين فدل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين معطوف على قوله حرمت عليكم، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين. وهذا المانع بالنسبة للأختين من كتاب الله. وأما المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقد دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حتى لا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. فهذا مانع مؤقت، وننبه على أن بعض الأزواج وبعض الناس إذا تزوج امرأة وجاءت أختها يجلس مع أختها، بل بعضهم يصافحها فتقول له ما هذا الذي تفعله، يقول هذه محرمة علي، فيظن أنها أن تحريمها يوجب المحرمية، وهذا خطأ. فأخت الزوجة محرمة على الزوج وليست بمحرم. وقد قلنا إن الموانع المؤقتة لا تثبت المحرمية، المحرمية خاصة بالموانع المؤبدة التي ذكرناها. هذا مانع الجمع ومانع العدد. مانع الكفر، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية والملحدة التي لا دين لها، أو التي تقول ما في إله ما في رب والعياذ بالله، فهذه لا يجوز نكاحها من الرجل المسلم. ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا أيا كان سواء كتابيا أو غير كتابي، فلا يجوز أن ينكحها إلا مسلم. ويجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من أهل الكتاب، فأصبح مانع الكفر على هذا التفصيل. لا يجوز نكاح المشركات لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. فبين سبحانه وتعالى أنه نهى عن هذا النكاح لأنه يفضي إلى أعظم المفاسد والشرور، وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. واستثنى المحصنات من أهل الكتاب للرجل، فقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فبين أنه أحل لنا نكاح المحصنات المؤمنات من أهل الكتاب، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فأحل لنا نكاحهن بقوله أحل لكم. فبين أن نكاح اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهو خبر بمعنى الإنشاء اليوم أحل لكم الطيبات. فبين أن نكاح الكتابية مباح، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فبين سبحانه وتعالى أن نكاح الكتابيات المحصنات العفيفات من الكتابيات حلال لنا. وأما بالنسبة لمانع الزنا فلا يجوز للمسلم، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله وتفصيل، فمذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم أن المرأة إذا كانت زانية لا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي على زناها وبغيها، لأن هذا يؤدي إلى فساد فراشه واختلاط نسبه. ولذلك قال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا اعتمده من يقول بتحريم نكاح الزواني، وبناء على ذلك اعتبروه مانعا. وأما مانع الرق أن تكون أمة، فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة المملوكة وهي مملوكة، يأتي إلى سيدة يريد أن يعقد عليها، نقول هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد طولا لنكاح الحرة، ما عنده قدرة على مؤونة الحرة ومهرها والزواج بها. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا. فالأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح المملوكة، أن هذا يؤذي ولده ويضر به، إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك بوجود هذين الشرطين. وما أبيح بشرط يدل على أن الأصل منعه، إلا أن يوجد الشرط المعتبر شرعا. وذلك قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة لهن المملوكات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فاشترط الله شرطين: الشرط الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن يعجز عن نكاح الحرة، وثانيا أن يخاف على نفسه الزنا، لقوله ذلك لمن خشي العنت، والعنت هو الزنا. فهذا مانع الرق. مانع الإحرام تقدم معنا في المناسك وبيناه. مانع المرض المراد به مرض الموت، أن ينكح وهو في مرض الموت، فيه تهمة في بعض الأنكحة والتطليق في مرض الموت، فيه تهمة أنه كيف يبقى إلى أن يقرب من الموت ويتزوج. قالوا لا معنى هذا إلا أن يضر الورثة في الميراث بإدخال المرأة عليهم، لكن هذا ليس في كل حال ولا يوجب اعتبار هذا المانع. هذا المانع من أضيق الموانع، لأنه لا تنقدح التهمة في كل حال ولا تعتبر في كل حال، لكن أن الرجل ربما يصيبه مرض الموت، مرض الموت قد يستمر مع الرجل سنة أو سنتين أو ثلاث على الأصل المعروف في مرض الموت وهو المرض المخوف، فيصبح دنفا ومريضا مدة سنوات، فقد لا تكون عنده زوجة وقد تتركه زوجته فيحتاج إلى من يقوم عليه فيتزوج. فليس كل من تزوج في فراشه أو مرض الموت متهم، ومن هنا هذا المانع لا يقبل بإطلاقه، كما أنه لا يرد بإطلاقه. وفي قضاء عن الصحابة عن عثمان رضي الله عنه في مسألة التطليق في مرض الموت. على العموم هذه الموانع قلنا: مانع النسب، ومانع المصاهرة، ومانع الرضاع، ومانع اللعان، ومانع الزوجية، ومانع العدة، ومانع التطليق ثلاثا، ومانع الجمع، ومانع العدد، ومانع الكفر، ومانع الرق، ومانع الإحرام، ومانع المرض، ومانع الزنا. فهذه 14 مانعا كلها تمنع من النكاح على التفصيل الذي بيناه.